من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحق الكتاب المبين على نسمة الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رشيق الشهاد وقصر المدى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاع الخير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجرى هزك الشوق نحو السناء فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. تكلمنا أيها الإخوة والأخوات عن قضية أن ذكر الله عز وجل يزيل الرهبة والقلق، وأن الله سبحانه وتعالى يربط على قلوب الذين يذكرونه، وأنه سبحانه وتعالى يثبت بذكره الأفئدة والقلوب. الأخت أم أحمد من ليبيا كانت تقول أنها تعبت 30 عاما وأن كان عندها كآبة وشفيت منها بنسبة 95%، وأن رقت نفسها واستعملت سورة البقرة وتحسنت، وأن أحيانا تتخيل أشياء ما فعلتها وأن أنها فعلتها ما صارت، يعني باقي تهيؤات 5% هذه إن شاء الله ستزول. تقول صلاتي، نقول صلاتك صحيحة. طهارتي، نقول طهارتك صحيحة. عبادتي نقول عبادتك صحيحة. وهذه أشياء لا تؤثر على صحة العبادة، فاعتصمي بالله، توكلي عليه، وسوف تشفين بإذن الله. استمري. مثل ما يعني أخي والأخوات، بعض الأدوية تأخذ وقتا حتى تؤثر، حين العلاج يقول علاج 6 شهور، حين علاج سنة يستمر. كذلك بعض الحالات مثل هذه الأشياء النفسية، العين، السحر، تحتاج إلى رقية متواصلة، علاج متواصل من ذكر الله عز وجل. الأخ منير من تونس، إذا تعرضت يا أخي لأذى لا تطيقه، لا يمكن الصبر عليه، فأكرهت على حلق اللحية، فالإثم على من أكرهك وليس عليك شيء أنت، فإذا زال هذا الإكراه فعند ذلك أطلقها. وقضية زواجك من أخت منقبة هذه خطوة ممتازة جدا، لأن هذه الأخت معناها أنها فعلت ما يرضي الله عز وجل، وأنها قد حجبت موضع الفتنة عن الرجال الأجانب وغطت وجهها وفيه معالم الجمال، وبالتالي فإن إصرارك على الزواج منها وتقول لا عقيدتها سليمة. طيب، طبعا أنت تراعي بر الوالدين ما في شك، تحاول أن تكون امرأة يرضى عنها والداك، نعم، واستعمل المداراة والحكمة والتلطف مع الوالدين حتى يرضيا بذلك. طيب، قضية الآن يقول إقبال على التوبة، وأنه أن هناك شيء من التثبيط يقع من البعض. طيب، التثبيط هذا من الشيطان ليصدهم عن التوبة. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فإذا أراد الصلاة يقعد له طريق الصلاة، إذا أراد الصيام يقعد له بطريق الصيام، إذا أراد التوبة يقعد له بطريق التوبة. كيف يقعد الشيطان الإنسان بطريق التوبة؟ مثلا يؤيسه منها، يقول له ما في فائدة من التوبة، ما راح يغفر لك كل الذنوب هذه، بعدين تتوقع يغفر لك، ما راح يغفر لك، ونحو ذلك. والله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا يتوب الله على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروه، وبالتالي فإن التوبة واجبة على الجميع، ما هو فقط على العاصي، حتى على أهل الطاعة تجب التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ونتفائل إخواننا إن شاء الله في الكويت وفي غير الكويت بمستقبل مشرق وسعادة في حياتهم بتوبتهم لربهم. يقول الأخ أحمد في 1000 دينار فيها الله أحد الله الصمد. طبعا أنت ما تتعمد إدخاله إلى الخلاء، لكن إذا احتجت إلى ذلك تدخل حمامات عامة، ما يمكن تضع الفلوس برا تسرق، خلاص تبقى مخبأة مخفية مغيبة داخل الجيب ولا حرج عليك. هل يجوز الوضوء في الحمام إذا كان طاهر النجاسة؟ لا حرج، الوضوء في دورة المياه يعني لا حرج. وفي هذه الحالة ماذا يكون أو ماذا يحدث في هذه الحالة؟ بالنسبة للتسمية يسمي الله في نفسه، يسمي ربه في نفسه. طيب معنا سؤال من الإخوة معنا على الشبكة يتابعون البرنامج، يقول إذا أذن الفجر وأنا ما زلت أتهجد ولم أصلي الشفع والوتر هل أكمل ذلك أم لا؟ الجواب أن آخر وقت للوتر يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يطلع الصبح يعني الفجر. وأما إذا خرج الليل بطلوع الفجر فإنه يذهب وقت أدائه يعني صلاة الوتر أداء عند جمهور علماء ويصير قضاء حينئذ. طيب ورد عن جماعة من السلف صلاة الوتر بعد أذان الفجر قبل الإقامة، وبما أنه قد ثبت هذا عنهم فإنه لا حرج على الإنسان أن يوتر ولو أذن الفجر، لا حرج أن يوتر ولو أذن الفجر. وإذا أقيمت الصلاة سيذهب بطبيعة الحال إلى الصلاة، وما أوتر سيوتر من النهار يعني بعد ارتفاع الشمس شفعا، مثلا إذا كان سيصلي في الليل 11 يصلي في النهار 12 ركعة.